طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلالي. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعاني. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الدرس العاشر من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرسين الماضيين الكلام عن مناهج المفسرين في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، وعرفنا أن التفسير بالمأثور ما جاء في القرآن الكريم نفسه من تفسير آياته بآياته، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات، أو عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، وكذلك التابعين والسلف. ثم تكلمنا عن التفسير بالرأي وانقسامه إلى رأي مذموم ورأي محمود، وأن الرأي المحمود هو ما اعتمد فيه المفسر على الاجتهاد والاستنباط وإعمال العقل بناء على علمه بالتفسير المأثور السابق والأصول الشرعية واللغوية وأصول الفقه والبيان والبلاغة والبديع ونحو ذلك من العلوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى سلسلة الدروس التطبيقية في التفسير بتفسير سورة الفاتحة، ونرى كيف سنطبق ما تقدم من قواعد التفسير في تفسير الآيات والسور. أما سورة الفاتحة فإنها سورة مكية، هي سبع آيات، لقول الله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو من أول كل سورة أو ليست آية مطلقا. فقد قال كثيرون إنها آية نزلت للفصل بين السور، واتفقوا على أن سورة براءة ليست البسملة منها إجماعا، كما أجمعوا على أنها بعض آية في سورة النمل، كما قال تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل العلم أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من كل سورة، من أول كل سورة، وهو الذي رجحه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أنها من القرآن، حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة، بمعنى أنها آية من القرآن مستقلة تنزل للفصل بين السور، تجعل للفصل بين السور. وهذا مذهب ابن مبارك رحمه الله والإمام أحمد وغيرهما، وهذا القول أعدل الأقوال، فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن، إذ لو لم تكن من القرآن لما أثبتها الصحابة في المصحف، وهذا إجماع منهم. وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة، ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. ولو عدينا آيات سورة الملك سنجدها 30 من غير البسملة. ولا منافاة في أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال: لقد نزلت علي آنفا سورة، وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. ففيه مشروعية قراءة البسملة في أول السورة. ومثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود. ففيه أنها تنزل للفصل بين السور وليست آية من كل سورة. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها له، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. الحديث فبدأ بالحمد ولم يذكر البسملة. وأما أسماء سورة الفاتحة فإنه يطلق عليها وتسمى بالحمد والسبع المثاني وأم الكتاب وأم القرآن، لأن اشتملت على مقاصد القرآن كله، ولأن معاني الكتاب العزيز ترجع إليها. وأما فضلها فهي السبع المثاني التي تثنى وتكرر في كل صلاة، والتي قال الله تعالى عنها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، كما في الحديث قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: أي ربنا عز وجل، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا الآيات قبل إياك نعبد وإياك نستعين لله تعالى تحميد وتمجيد وتفويض، وما بعد إياك نعبد وإياك نستعين هي أدعية للعبد. والآية في وسط الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي. في الحديث قال: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. وهي أعظم سورة في القرآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد بن المعلى رضي الله عنه بذلك، وقال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن، رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. والرقية بالفاتحة نافعة جدا ومفيدة غاية الإفادة، كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في الحديث الذي في الصحيحين

الأربعة. ونقل ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الرواية لم تختلف عن أحمد بأن الجهر بها غير مسنون، وكذلك قال الترمذي رحمه الله وعليه العمل، يعني على إخفائها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وليس هذا مجال بحث المسألة فقهيا، لكن هذا مما وقع فيه الخلاف، الجهر بالبسملة، وليس ذلك مجالا للإنكار والطعن والتفرقة، ولكنه مجال المباحثة بين أهل العلم. وقوله بسم الله، هذه الباء للاستعانة، أي أبتدئ قراءتي مستعينا بالله عز وجل، وقيل لالتماس البركة، أي متبركا بذكر اسمه في أول تلاوتي، وتقديما لذكر اسمه قبل البدء بالعمل. ولفظة الجلالة الله، قال كثير من العلماء إنها الاسم الأعظم، وهو اسم لا يسمى به غيره سبحانه، وهو أكثر الأسماء ورودا وتكرارا في الكتاب والسنة، وهو مشتق من أله يأله، ومعناه العبادة بمحبة وذل وخضوع. وأصل هذه اللفظة الإله، فلما حذفت الهمزة من وسط الكلمة والتقت اللام الأولى من أل باللام الثانية الإله، الإله أدغمتا، فصارتا في اللفظ حرفا واحدا مشددا، وفخم تعظيما الله. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من الأسماء لله عز وجل، يدلان على ذاته وعلى صفة الرحمة، وأنها رحمة حقيقية تليق به عز وجل. وإذا اجتمع الاسمان فلا بد من فرق بينهما، فما هو الفرق بين الرحمن والرحيم؟ أما الرحمن فإنه يدل على الرحمة التي هي صفته، والرحيم يدل على فعله المتعدي بإيصاله الرحمة إلى المرحومين. فالرحمن صفة ذاتية لله تعالى، والرحيم فعله وإيصال تلك الرحمة إلى المخلوقين. والرحمن اسم مختص بالله سبحانه لا يسمى به غيره. ولما حاول مسيلم الكذاب أن يتسمى برحمن اليمامة أخزاه الله وهزمه وقتله. أما الرحيم فإنه يمكن أن يطلق على أحد البشر رحيم. اسم الرحمن أنكره مشركو العرب، كما قال الله عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في صدر عهد الحديبية أبى ذلك ممثل المشركين، وأصر على رفض كتابته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرحمن الرحيم وإن أبوا وعاندوا. وعلى أي حال فإن إنكارهم هذا إنكار جحود واستهزاء، وإلا فإن الاسم كان معروفا في بعض أشعارهم في الجاهلية. ومن القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة والواصلة للمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم إنه ذو علم يعلم به كل شيء، وفي القدير ذو قدرة يقدر على كل شيء، والحكيم ذو حكمة فلا يقع منه فعل أو خلق إلا وقد سبقته حكمته تعالى، وأن فعله مبني على حكمته. وسميع ذو سمع فلا يغيب عن سمعه شيء في الأرض ولا في السماء، وبصير ذو بصر فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيرى كل شيء سبحانه. إذن الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه دالان على ذاته من جهة، وعلى صفة الرحمة من جهة أخرى، وعلى أثر هذه الرحمة وهو الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. فمن أثر الرحمة مثلا أنه أنزل علينا القرآن ولم يتركنا هملا. هذه الرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها الأثر والنظر، أما الأثر فهو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرحمة لله وهو كثير جدا، وأما النظر فكل ما حصل من نعمة أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمته تعالى. وقد أنكر قوم من الضلال وصفه تعالى بالرحمة وأن الرحمة حقيقية، وحرفوها إلى الإنعام والإكرام وإرادة الإنعام، زعما منهم أن العقل يستحيل فيه أن يوصف الله بالرحمة، وقالوا لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة وأن هذا لا يليق بالله، ورد عليهم من وجهين. أولا أننا لا نسلم بأن الرحمة دائما خضوع وانكسار، وأن بعض الأخوياء من البشر كبعض الملوك وأصحاب النفوذ والسلطان عندهم رحمة دون أن يكون منهم خضوع وذل وانكسار. الوجه الثاني أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة فإنها في المخلوق، أما رحمة الخالق تعالى فهي تليق بعظمته وجلاله وسلطانه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ثم نقول إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله تعالى، وإلا بماذا نفسر ما نشاهده في مخلوقاته من الرحمة فيما بينها، حتى أن الفرس لترفع رجلها عن ولدها خشية أن تطأه، ويدر اللبن من ثدي الأم رحمة بابنها. ولأن الرحمة كمال والله أحق بالكمال، ثم إن ما نشاهده من الرحمة من آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن رحمته إنزال المطر وإزالة الجدب وما أشبه ذلك.

تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى، قناتي يزاد رفيق السرى. بسم الله والحمد لله، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. الحمد لله رب العالمين، فيها إثبات كل المحامد لله، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، كمال الذات، كمال الصفات، و المحبة والتعظيم مع اعتقاد الكمال، لا بد من هذه حتى يسمى حمدا. وقد يمدح الإنسان شخصا وهو لا يحبه فلا يسمى حمدا، يسمى مدحا. بعض الشعراء يفعلون هذا ولا يحبون الشخص وإنما يريدون ماله، وعندما نمدح ربنا ونثني عليه ونحن نحبه ونعظمه ونذكر كماله، هذا حمد. حمدنا لربنا حمد محبة وتعظيم. وأل في قولنا الحمد للاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد. وبهذا نعرف الفرق بين الحمد والمدح. المدح وصف الممدوح بالكمال والثناء عليه وبالصفات الحميدة، لكن قد لا يحبه ولا يعظمه وإنما لغرض. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. واللام في قوله لله، إذن الحمد لله، هذه اللام لام الاختصاص، لام الاستحقاق، فنحن نثني عليه بصفات كماله، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. الحمد لله رب العالمين فيها ثناء على الله وأنه مستحق للحمد وأنه مختص بالحمد الكامل، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. ومن المواضع التي يشرع فيها حمد الله ويتأكد فيها عند الرفع من الركوع وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعند النوم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. عند العطاس: الحمد لله. عند الأكل والشرب: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. صيغ الحمد عظيمة في الشريعة. من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، رواه البخاري. وأيضا من صيغ الحمد الواردة بعد الطعام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. والله يا إخواني، الواحد لما يتأمل كيف أن بعض الناس مقصوصة أمعاؤه، بعضهم يحتاج إلى كيس للإخراج، بعضهم عنده والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، سرطان في القولون. فالمخرج غير مهيأ، متعطل. عند لبس الثوب يقول: الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، ومواضع كثيرة. الآية هذه تعلمنا تحقيق التوحيد بإثبات اختصاص الله تعالى بجميع المحامد، وهذا لا يشارك فيه غيره. ونجد في الآية وصف الله سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصف بالربوبية، تنبيه على أهمية هذا النوع من التوحيد الذي أنكره الملاحدة. الله يثني على نفسه وهو أهل للثناء، ويمدح نفسه وهو أهل للمدح والحمد، وله الكبرياء والعظمة سبحانه. أما المخلوق إذا أثنى على نفسه هذا عيب فيه. الآية فيها تعليم العباد حمده بالاقتداء به سبحانه، وفضل افتتاح الكلام بحمد الله، وفضل التحميد كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء الحمد لله. رب العالمين، الرب المتصرف، رب العالمين السيد المهيمن، رب العالمين الذي أوجدها. العالمين جمع عالم، قيل إنه لم يرد في اللغة إلا نادرا جمع عالم فاعل على فاعلين، عالم عالمين، ياسم ياسمين، نادر. العالمين كل العوالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الوحش، عالم البحار، عالم الملائكة. الحمد لله رب العالمين، ربها وخالقها والمهيمن عليها والمتصرف فيها والذي يربها ويربيها ويقوم بشؤونها ومصالحها سبحانه وتعالى. إنها لآية عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى